بعض هذه التجمعات شيء من الخلل، هل يخرجون من اسم أو مسمى أهل السنة والجماعة؟ أي نعم، هذه قضية مهمة. سيطلب الأخ هذا السؤال، يعني لو دخل لا، فإن دخل منهج بعض هذه الجماعات أو التجمعات شيء من الخلل، فهل يخرجون من اسم أو مسمى أهل السنة والجماعة؟ نعم، العدل في هذا الأمر هو كما نرى ونعلم من مناهج نعم وطريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الجرح والتعديل، وهو أن الاعتبار إنما يكون بالمثلة والمنهج وأصل الطريقة والتمسك والاتباع. فمن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الجملة والأصل متحريا للحق مجتهدا في اقتفاء آثاره، فإنه يكون منهم أي من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح. وإن أخطأ فإنه ليس بمجرد انتساب الإنسان والأهل السنة أو السلف يكون معصوما، بل ما يزال كل بشر عرضة للخطأ. فمهما أخطأ في بعض الأمور فإنه يظل من أهل السنة والجماعة. أما إذا كان الخلاف عن اتباع لأصل من أصول أهل البدع فإنه يلحقه ما يلحق أهل ذلك الأصل من الذم أو اللوم أو القدح أو الطعن، منها ما قد يكون مخرجا من الملة نسأل الله العفو والعافية، ومنها ما يكون صاحبه مبتدعا ضالا مذموما بحسب درجته. ولكن المقصود هو أنه نفرق بين الخطأ الذي لا يؤثر على المنهج وبين قصد مخالفة المنهج، وهذا واقع في القديم والحديث حتى الآن. نضرب مثلا بالواقع للطبح الماضي، الآن من دعاة الإسلام من يقول إنه الإسلام اشتراكية، أو من يقول إن الإسلام يتعارض مع القومية، لكنك لا تستطيع أن تقول إن فلانا اشتراكي أو فلانا قومي، بمعنى أنه مثل دعاة الاشتراكية في المستوردة من الدول الشرقية، أو تقول إنه قومي بمعنى أنه من أتباع الحركة القومية المعروفة المكشوفة، لكن متأثر به يميل إليه في بعض آرائه. وهكذا هذا وقع في القديم وفي مثل هذا، يقال فيه تشيع فيه إرجاء، يقال إنه قال بكذا، ويكون هذا القول موافقا لأحد أقوال الطوائف البدعية، ولكن ذلك لا يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. قد يوافق في بعض الأمور عن اجتهاد عن خطأ، بل يعني أنا وجدت من خلال قراءاتي عجبا في هذا، بعض الناس يقول أنا أشعري ويظن أنه بذلك ينتجح وأنه يجب نفسه الثناء، وأن الأشعرية في نظره هو صاحب الإبانة التي قال فيها لصدره العبارة نحن على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل، فهو يقول أنا أشعري بهذا الاعتبار، والآخر يقول أنا أشعري ويقصد معنى بعيد جدا وهو المذهب الكلابي الكلابي الذي تبرع منه الإمام أبو الحسن الأشعري في الأخير. وهكذا، فلذلك في الحقيقة ليس العبرة مجرد الانتساب أو مجرد الأسماء، بل لابد أن ننظر إلى حقيقة الرجل إلى منهج، ومن غلب عليه الخير والحق فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطاياه التي أخطأ فيها أو تأول فيها أو كاتبه فيها شبهة وما أشبه ذلك، ولا فيما في الأصول المتأخرة عندما تكاثرت الفتن وضعف أهل السنة. الشيخ الإسلام رحمه الله كلام قيم في مسألة ضعف أهل الحديث وضعف أهل السنة أو بعض منهم وكثير منهم في العصور المتأخرة عن إقامة الحق. بل الذهبي رحمه الله عندما تتحدث عن ابن عربي وقال إن يعني الذي جعل ابن عربي وأمثاله يتطاولون أن أولئك يعني أنهم نشأوا في عصر المحدثون فيه أمثال فلان وفلان، وذكر أسماء، لكن الذين عاشوا أيام الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعبد الله بن المبارك وسفيان ووكيع وشعبة وأمام الأئمة الأعلام ما كان أحد يستطيع أن يظهر مثل هذا الكلام. فأيضا يعني وضوح أو ظهور آثار النبوة والرسالة له أثره في الحكم على الناس أو على الأقل في بينه وبين الله تبارك وتعالى. ونحن تعبدنا أولا باتباع الحق ومعرفته والسعي له، ثم بعد ذلك بالنسبة للحكم على الناس تعبدنا الله تبارك وتعالى وأمرنا بالعدل والإنصاف في هذا الأمر.